بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس المتمم للستين والمتعلق بالنوع الحادي والعشرين من أنواع أدلة إثبات صفة العلو للرب سبحانه وتعالى والرد على المعطلة. وكان النوع العشرون وهو السابق الذي تحدثنا عنه في المجلس السابق يتحدث عن النصوص الشرعية المثبتة لصفة العلو لله عز وجل والرد على المعطلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلة طيبة من هذه النصوص، وهذا النوع هو النوع الحادي والعشرين قائم على النصوص أيضا، فهو تابع للنوع العشرين. ولكن لا أدري لماذا خصه المصنف رحمه الله تعالى بنوع مستقل، حيث ابتدأه بدلالة إثبات المجيء للرب سبحانه وتعالى على العلو، ثم ثنى بنصوص السنة الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل والميزان، فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بياني بها العبارة تلفيه أو تلقيه أو تلفيه، ما أدري الحقيقة تحتاج إلى تحرير، عندكم بالقاف ولا بالفاء؟ ألفا يلفي، ألفاه يلفيه يعني وجده، لعلها تلفيه صريح بياني أن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذانك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران، والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان، من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان، من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا أو عن شمائلنا وعن أيمان، والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان، كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان، والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. هذا النوع وهو الحادي والعشرين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ظاهر في أنه الاستدلال بمجيء وإتيان الرب سبحانه وتعالى، وأن ذلك دال على إثبات صفة العلو لله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، أي أن النوع الحادي والعشرون من هذه الأنواع هو إثبات الرب إثبات إتيان الرب سبحانه وتعالى ومجيئه ودلالة ذلك على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول حاديها الحادي والعشرون من هذه الأنواع إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل والميزان. وقد جاءت النصوص في إثبات هذه الصفة في القرآن الكريم، ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إلى آخر الآيات. وفي قوله عز وجل أيضا في الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان، يعني أنه قد جاء في القرآن إطلاق لفظ المجيء والإتيان على الله عز وجل، وقد جاء التقسيم فيه والتنويع، مرة المجيء لله سبحانه وتعالى، ومرة إلى الملائكة، ومرة إلى أمره سبحانه وتعالى وإلى آياته. يقول: إن أن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان، يقول المجيء جاء مصرح به في أنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الملك، لأن الله قسم ونوع وعطف مجيء الملك على مجيء الرب سبحانه وتعالى، وهذا العطف دليل على التغاير، على تغاير مجيء الملك عن مجيء الرب سبحانه وتعالى، لأن المعطلة الذين نفوا العلو نفوا أيضا المجيء لله عز وجل، وقالوا إن المجيء والإتيان إنما هو لملائكة الله عز وجل أو لأمره سبحانه وتعالى. فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين مجيء الملك وبين مجيء الرب سبحانه وتعالى وبين مجيء الآيات في هذه الآيات وفي هذه النصوص، وهذا دليل على تغاير المجيء. فهناك مجيء للرب سبحانه وتعالى ومجيء للملك جنس الملائكة مغاير لمجيء الرب سبحانه وتعالى، ومجيء لآيات الله سبحانه وتعالى ومنها أوامره عز وجل، وهذا مغاير أيضا لمجيء الرب سبحانه وتعالى. فيقول إن التقسيم والتنويع الوارد في هذه الآيات يدل على أن المجيء لذات الرب سبحانه وتعالى لا لملائكته أو لأمره سبحانه وتعالى. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى الرد على القائلين بتأويل المجيء إلى مجيء الأمر أو مجيء الملك الملائكة في صواعق المرسلة وفي مختصرها كتاب المرسل رحمه الله تعالى بردود متعددة، ومنها على سبيل المثال فيما ذكره في ذلك المقام قال الرابع، أي من الأدلة الدالة على إبطال قول المؤولة في أن المجيء إنما هو للملائكة أو لأوامر الله عز وجل، قال الرابع: إن في السياق ما يبطل هذا التقدير، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، إن في السياق ما يبطل هذا التقدير يعني بالأمر أو الملك كما أشرنا، وهو قوله تعالى وجاء ربك والملك. فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه وتعالى يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك من سورة الأنعام، قال ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا واضح جلي وهو المراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. يقول: إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران، وهذا إشارة إلى ما ورد في آية الأنعام من قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا ذكر مجيء الرب سبحانه وتعالى بين المجيئين، بين مجيء الملائكة وبين مجيء آيات الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. يقسم رحمه الله تعالى أن هذا واضح وجلي في أن الله سبحانه وتعالى أراد بالمجيء مجيء ذاته سبحانه وتعالى لا غير، وهذا واضح جلي في سياق هذه النصوص وهذه الآيات. يقول: من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في توجيه دلالة إثبات المجيء للرب عز وجل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا أن المجيء لذات الله عز وجل فكيف تدل هذه الصفة على صفة العلو لله عز وجل؟ ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا، أظن في نسختكم أمامنا الصحيح أو خلفنا، أو عن شمائلنا وعن أيماني، والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان، كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان، والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. هذا هو توجيه الدلالة من هذه النصوص على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وذلك أنه إذا تبين وإذا ثبت المجيء لله سبحانه وتعالى فيلزم أن يكون من جهة العلو لا غير، يلزم أن يكون من جهة العلو لا غير، إذ يستحيل أن يأتي من جهة غيرها، إذ هي أشرف الجهات اللائقة به سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد، أو هذا هو وجه الاستدلال بصفة المجيء على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. وهنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النصوص من السنة الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، فذكر عدة نصوص متعددة نذكر منها ما تيسر هذه الليلة. يقول رحمه الله تعالى: واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله خليقة رب لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. هذا هو الدليل الأول من الأدلة، أدلة السنة الدالة على إثبات صفة الرب صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى هنا كما هو ظاهر يشير إلى الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى أشار إلى لفظ آخر من ألفاظ هذا الحديث، وهو قوله: لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، فنص على أن الكتابة بيده سبحانه وتعالى، وهذا ثابت النصوص الأخرى، وقد جاء أيضا في بعض طرق هذا الحديث، ومنها ما ورد في غير الصحيحين وهو عند ابن ماجه وغيره أصحاب السنن، جاء في لفظ الحديث: إن الله لما خلق الخلق إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه سبحانه وتعالى، كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا الحديث بهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنه الأرناؤوط وغيره من العلماء. والشاهد أن الكتابة باليد هذه ثابتة في النصوص، ثابتة في النصوص القطعية الأخرى، وكتابة التوراة لله سبحانه وتعالى ثابتة أيضا، وقد جاء في بعض النصوص إن الله لم يباشر بيده إلا أربعة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، و غرس جنة عدن بيده فقال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون، وذكر نوعا رابعا لا يحضرني الآن. فالشاهد أن الله، وهذا الحديث إذا تم إذا صح وهو صحيح اللفظ، أن الله سبحانه وتعالى كتب بيده إن رحمتي سبقت غضبي. وهنا يرد سؤالا، المصنف رحمه الله تعالى في الدرس السابق استدل بالنصوص الدالة على إثبات العندية عند الله عز وجل، على إثبات العندية لله عز وجل على العلو لله عز وجل، ومنها هذا الحديث والآيات إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وغيرها من الآيات التي مرت معنا. فلفظ عند وإثبات أن بعض المخلوقات عند الله عز وجل كيف تدل على العلو لله عز وجل؟ هذا سؤال يرد، إثبات أن بعض المخلوقات عند الله عز وجل والنصوص واضحة فيها، لكن هذه النصوص وهذه الأدلة كيف تدل على إثبات العلو لله عز وجل؟ هذا كان من موضوعات الدرس الماضي، استدل على إثبات العلو بالنصوص التي وردت دالة على أن بعض المخلوقات عند الله عز وجل، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا، إن الله لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. فإثبات النصوص التي دلت على أن بعض المخلوقات عند الله كيف تدل على إثبات العلو؟ هذه النصوص التي دلت على أن بعض المخلوقات عند الله عز وجل هي صريحة على إثبات أن الله بائن من خلقه عز وجل، إثبات البينونة التي نص عليها السلف نصوصا كثيرة على أن بعض المخلوقات عند الله، دليل على إيش؟ على أن الله بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، منفصل عنهم سبحانه وتعالى، ليس مماسا ولا مخالطا لشيء من مخلوقاته. فما دام أن بعض المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى وبعضها ليست عنده، دليل على أن الله بائن من مخلوقاته عز وجل. وإذا ثبت أن الله بائن من مخلوقاته ثبت ووجب أن يكون في العلو سبحانه وتعالى، لأنه اللائق، هو اللائق به سبحانه وتعالى والذي ينزه عنه. فهنا لما قال المصنف رحمه الله تعالى بدأ إثبات العلو من السنة بهذا الحديث، وهو أن الله كتب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وهنا في قوله كتب كتابه فهو فوق العرش، الضمير فهو إما راجع إلى الله عز وجل وهذا أمر صريح وظاهر، وإما أن يكون الأمر راجع إلى الكتاب. وإذا كان الأمر راجع للكتاب فإن الدليل والحديث لا يكون صريحا على إثبات العلو لله عز وجل إلا من حيث إثبات أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، وأن الله بائن من خلقه عز وجل، وإذا كان بائنا من خلقه فإنه لا يكون إلا في العلو سبحانه وتعالى، لأنها هي الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. فيقول واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. طبعا هو وردت عدة ألفاظ للحديث في البخاري وغيرها، فهو موضوع عنده، فهو وضع عنده، كلها واردة، وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. ماذا؟ إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. وهذا هو لفظ الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل. وعبارة هنا وحناني، الحنان هنا بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة تسبق رحمتي، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني، أي رحمته سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى مشيرا إلى الدليل الثاني من أدلة السنة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، يقول ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. هذا الدليل الثاني من أدلة إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع وتسمى خطبة البلاغ، التي لم يبق بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا 84 ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، وينكتها إلى الناس. وفي رواية أبي داود: ينكبها بالباء الموحدة ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهاده ورفعه السبابة إلى السماء يستشهد الله على خلقه في أنه قد بلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، دليل على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وهذا واضح جلي. فيقول المصنف: ولقد أتى ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان، لما كان يرفعه عليه الصلاة والسلام يرفع السبابة إلى السماء وينكبها إلى الناس، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان على ما قالوه. أتراه، يقول المصنف رحمه الله تعالى، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ هذا هو الشاهد، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد السماء على الناس أم يستشهد الله سبحانه وتعالى الذي في السماء الذي في العلو على الناس؟ أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ وهذا واضح جلي في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد بالله عز وجل على خلقه في أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الثالث من هذه النصوص، قال: ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني، نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. ماذا قال؟ نعم، ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني، نص بأن الله فوق سمائه تسمعه إن سمحت لك الأذنان. ما هو هذا الحديث الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى؟ يشير هنا إلى الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا حديث الرقية، حديث أبي الدرداء، يقول صلى الله عليه وسلم: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الحديث رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم من العلماء، وحسنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وصححه الدارمي في رده على المريسي، وكذلك الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وابن قدامة في العلو، والمصنف تكلم على إسناده وأطال الكلام عليه في تهذيب السنن والشاهد واضح في قوله: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. وقلنا إن في هنا إما أن تكون ظرفية على بابها فيكون المراد به العلو في السماء أي في العلو، وإما أن تكون بمعنى فوق كما مر معنا في الدرس الماضي في الكلام على قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا شاهد واضح، الشاهد فيه واضح في الدلالة على إثبات العلو لله عز وجل، سواء قلنا إنها ظرفية على بابها وإن قلنا إنها بمعنى فوق. هذا حديث الرقية تكلم بعض العلماء عليه من حيث الإسناد، يعني ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة وضعفه غير واحد من العلماء، فهو مختلف فيه، هناك من يضعفه وهناك من يصححه والله أعلم. والحقيقة في الأحاديث الصحيحة الصريحة وفي الآيات القرآنية غنية عن مثل هذه الأحاديث التي تكلم العلماء واختلفوا في. يقول ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الدليل الثالث الرابع من أدلة إثبات صفة العلو لله عز وجل من السنة، يقول ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن شخصت لك العينان، أو سمحت في بعض النسخ فانظره إن شخصت لك العينان. هذا الحديث يشير فيه الناظم إلى ما يعرف بحديث الأوعال، ما يعرف بحديث الأوعال الذي رواه العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا ما يسمى بحديث الأوعال. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهم من العلماء، واختلف العلماء فيه قديما وحديثا في تصحيحه وتضعيفه، فحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وكذلك الجوزقاني صححه، وابن العربي في عارضة الأحوذي وابن تيمية، وكذلك المصنف في تهذيب السنن ورد على من ضعفه، وكذلك في الصواعق صححه ورد على من ضعفه، وتكلم على طرقه الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين رحمه الله تعالى وصححه ورد على من ضعفه، وكذلك من كثير أشار إليه وغيره من العلماء. وهناك من العلماء من ضعف الحديث وفيه كلام فيه تفصيل يطول، ولكن أقول يعني إن في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها أيضا غنية عن مثل هذه الأحاديث المختلف في صحتها. فالشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى استدل بحديث الأوعال هنا كما استدل عليه من قبله من العلماء على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو نص صريح لو ثبت حينما قال والله ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، أي فوق العرش وفوق سماواته كما ورد في تفصيل هذا الحديث. نعم، هذا هو الدليل الرابع. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان، والعم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن العم صنو أبيه، أو أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، يعني يقوم مقام الوالد. ماذا ورد في الحديث؟ أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليها العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن شخصت لك العينان. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع أو إلى الدليل الخامس من أدلة السنة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال: واذكر حديث حسين بن المنذر ثقة الرضا أعني أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني حيزت بل جحيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن. هذا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث حصين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي والد عمران بن حصين، وقد اختلف العلماء في إسلامه، ولكن الراجح والله تعالى أنه أسلم لثبوت ذلك في أسانيد كثيرة بحديث وأسانيد صحيحة، وقد قرر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فماذا يقول حصين في حديثه؟ يشير المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى ما ورد من الحديث عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما على أساس أن أباه قد أسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها، يعني في جاهليته، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، يعني الذي أعده للرغبة إذا اضطررت إلى شيء أرجوه، فإني لا ألتفت إلى شيء في الأرض، إنما ألتفت إلى الذي في السماء. وكذلك عند الخوف، فإني لا ألجأ ولا أستعيذ إلا بالذي في السماء. وهذا دليل على أنه ما عبادتهم لهذه الآلهة في الأرض إلا أنهم يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، فلا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى في رغبهم ورهبهم. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين، هذا شاهد على إسلامه، فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، والدارمي والنسائي والإمام أحمد مختصرا، وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وغيره من العلماء. وقد ذكره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد محتجا به، وصححه لطرقه الحافظ بن حجر في الإصابة، وغيره من العلماء، كذلك من قبله الحاكم في المستدرك. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى وجه الاستشهاد من هذا الحديث، فيقول ما قال: واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبي أو ولرهبتي أدعوه كل أواني. الشاهد أو وجه الاستشهاد قال: فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكانه. هذا وجه الاستشهاد، وجه الاستدلال من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حصينا لما قال إن إلهه ومعبوده وربه الذي يدعوه لرغبه ورهبه هو الذي في السماء، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال: ولم يقل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت المجسم قائل بمكان، كما يقول المعطلة لأهل السنة المثبتين، إذا أثبت أو بين الإنسان ما دلت عليه النصوص قالوا هذا مجسم وهذا قائل بمكان، ثم قال حيزت بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن، يعني أنك لما قلت إن الله في السماء فإنك في قوله حيزت يعني أن الله في حيز على الله، أو جهيت يعني أن الله في جهة، بل شبهت أي أن الله يشبه مخلوقاته، بل جسمت أي أن الله جسم تعالى الله، ها؟ لست بعارف الرحمن. يقول مصنف رحمه الله تعالى هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمراني، يعني من قال إن الله في السماء فإنهم يعني يصمونه بماذا؟ بأنه من القائلين بالتحيز وبالجهة وبالتشبيه وبالجسمية وبغيرها من الألفاظ الشنيعة التي يطلقها المعطلة على كل مثبت، على مثبت كل مثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حسينا يقول إن الله في السماء لم يربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من هذه العبارات، إنما هداه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاعبد الذي في السماء ودع عنك من في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم وجهه بعد ذلك إلى هذه الهدية النفيسة التي أهداه إياها النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يسلم، قال لئن أسلمت لأعلمنك كلمتين تنفعانك، وهما هذا الدعاء المأثور اللهم اللهم ألهمني رشدي وقني أو وأعذني شر نفسي. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم، فالحق للرحمن يعني يدعو عليهم بأن الله يأخذ حقه، ولوصفهم أهل السنة المثبتة الذين قالوا بمضامين النصوص بمثل هذه العبارات وما فيها من التشنيع ويعني الرد لهذه النصوص. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل السادس، قال واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث الجارية الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، قال في حديث طويل وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، قال فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صفكتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، يعني في ضربها، فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال إيتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. والشاهد من هذا الحديث سبق أن ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألها أين، والسؤال بأين لا يكون إلا عن المكان، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، بل شهد لها بالإيمان لما اعترفت بأن الله في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. يستشهد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على إثبات صفة العلو لله عز وجل، فيقول واذكر شهادته أي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، شهد له بحقيقة الإيمان لمن قال إن ربي في السماء، وشهادة العدل المعطل وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. الحقيقة هذا الحديث مشكل، كيف يوصف هكذا في جميع النسخ حقيقة بعد المراجعة، لكن كيف يوصف المعطل بأنه بأن شهادته شهادة عدل وهو يشهد بحقيقة الكفران في إنكار صفة العلو لله عز وجل؟ لا يظهر لي يعني توجيها لذلك، إلا أنها وردت من المصنف رحمه الله تعالى مورد التهكم بهذا، فيقول أنت قارن بين هاتين الشهادتين، بين شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالإيمان لما قالت إن الله في السماء، وبين شهادة العدل المعطل الذي يشهد بالكفر لمن أثبت أن الله في السماء، وقارن بين الشهادتين، وقارن بين الشهادتين، هل نقبل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أم نقبل شهادة المعطل؟ هذا هو أقرب المعاني التي تظهر والله تعالى أعلم بهذا. قال واحكم بأيهما تشاء، يعني من بين هاتين الشهادتين احكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، أنا أظنك تقبل شهادة صاحب البطلان متى؟ إن كنت من أتباع جهنم، يعني البيت هذا ما يفهم إلا بالذي يليه، تشهد وتقبل شهادة المعطل بالبطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان، أما إن كنت من أهل السنة من أهل الكتاب والسنة فلا شك أنك لا تعدل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أحد غيره أبدا، وهذا واضح فيما يبدو لي والله تعالى أعلم، هذا الذي ظهر لي بعد تأمل في معنى هذه الأبيات. قال واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان، وهذا ظاهر، والاستدلال بهذا الحديث على إثبات صفة العلو لله عز وجل وأن الله في السماء يعني ظاهر جلي، والحديث ثابت كما تلاحظون. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الدليل السابع، وهو ما يسمى بحديث الأطيط، بحديث الأطيط، والعلماء قديما وحديثا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم ليستشفعوا في قصة استسقائهم ليستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الرب، وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني الله إيش، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرح للراكب العجلان، إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر، يرد على من يعني طعن في رواية ابن إسحاق لهذا الحديث وغيره. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى حديث الأطيط، والحديث مشهور من رواية محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهفت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والدارمي والطبراني وابن أبي شيبة والأجري واللالكائي وغيرهم من العلماء، واختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه، وممن صححه الإمام أبو داود صاحب السنن، حيث قال بعد ذكره لهذا الحديث: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد إلى آخر كلامه. كذلك صححه الدارمي وابن خزيمة وابن منده، ومال الحافظ ابن حجر وابن كثير إلى تصحيحه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صححه ورد على من ضعفه، واحتج به ابن حزم وصححه. وهناك من العلماء من ضعفه، ومنهم من أوائلهم ابن عساكر، بل ألف فيه رسالة سماها تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، الواقع في حديث الأطيط، وضعف هذا الحديث. وهناك ممن صحح هذا الحديث أبو الحسن بن الزاغوني من الحنابلة، له رسالة في تصحيح حديث الأطيط أيضا. وتكلم العلماء على الحديث كما قلت قديما وحديثا، والعلة فيه من وجهين: الوجه الأول من الحديث من رواية جبير بن محمد، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان، فهو في عداد المجهولين كما هو معروف، وأيضا في رواية ابن إسحاق، وقد عنعن في هذا الحديث، وقد عنعن، والله تعالى أعلم بصحة هذا الحديث من ضعفه، لكن الحديث مختلف فيه كما قلت. بقي يعني فيه كلام طويل عن ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ابن إسحاق وإثبات صحة رواياته وغيرها، والكلام فيه يطول، يعني ليس هذا مقام تفصيل القدح أو إثبات رواية ابن إسحاق، لكن المشهور والمعروف عند طلبة العلم والمستقر الآن أن حديث ابن إسحاق حديث حسن، إلا إذا عنعن، إلا إذا عنعن، هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. يقول: إن روى ابن إسحاق حديثا يخالفهم رموه بشتى وبمختلف التهم والمطاعن، لكن إن روى رواية توافق أهواءهم أثنوا عليه وكالوا له المديح والثناء. وهذا دليل على أن الميزان عندهم هو الهوى، فإن وافق ما يريدون أثنوا عليه، وإن خالف ما ذهبوا إليه أثنوا عليه شرا ورموه بشتى التهم وغيرها. نعم، يقول: ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. قال: كم رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشاني. يقول يعني هم مع أهوائهم ليس لهم موازين ثابتة. قال: هذا هو التطفيف، لا التطفيف بذرع ولا كيل ولا ميزان. يقول التطفيف أنه يكيل بمكيالين، فإن وافق الراوي والحديث وافق هواه أثنى عليه خيرا وقبله، وإن خالفه رماه بشتى التهم والسب وغير ذلك من العبارات. يقول: وهذا هو التطفيف، وقد قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال: هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الثامن من أدلة إثبات العلو، وهو حديث النزول، حديث النزول. وسبق المصنف رحمه الله تعالى أن استشهد به وبدلالته على إثبات صفة العلو لله عز وجل، فقال: واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول ربي فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي الفرقان. نعم وفي الفرقان هذا الحديث أو الدليل الثامن، وهو الاستشهاد بحديث النزول. وحديث النزول من الأحاديث المتواترة وسبق الكلام عليه، وقد روي عن أكثر من 32 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وجه الاستشهاد به فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البيت الثاني، قال: فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي الفرقان، يعني لا يتصور النزول إلا من الأعلى إلى الأسفل، هذا هو المتصور وهذا المعقول. أما أن نثبت النزول ولا نثبت العلو فهذا من المستحيلات. ومن المعلوم أن الذين ينكرون العلو من باب أولى ينكرون النزول، لكن هنا يستشهد عليهم بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى، وإثبات نزول الله عز وجل دليل على إثبات علوه، لأنه هنا يسوق الأحاديث الدالة على إثبات العلو. نعم. ثم انتقل إلى الدليل التاسع، قال: واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لذي الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي بهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قصة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه مع جاريته وزوجه، لما رأته خاليا بها مع الجارية شكت فيه فعتبت عليه فأنكر ذلك، فأرادت أن تختبره فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ علي قرآنا، لأن الجنوب لا يمكن أن يقرأ شيئا من القرآن. فقال بعض الأبيات التي فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل، فظنتها المسكينة أنها قرآنا وصدقته، وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري وكذبت بالبصر. نعم. وقد اختلفت الروايات في الأبيات التي استشهد بها ابن رواحة أو قالها حتى ظنتها تلك المرأة أنها من القرآن، والمشهور الأبيات التي قال فيها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة كرام وملائكة الإله مسومين. وهذا صريح وواضح في إثبات العلو لله عز وجل، والاستشهاد بهذه الأبيات إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وأقره صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأبيات. ولو كان في هذا تجسيم أو تشبيه أو نحو ذلك مما لا يليق بالله عز وجل أنكر عليه ذلك. هناك أيضا يعني جاءت الرواية للأبيات بلفظ آخر يقول فيها: أتانا رسول الله يتلو كتابه، كما لاح مشهور من الفجر ساطع، أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت من المشركين المضاجع، عليه الصلاة والسلام. إلى أبيات فيها، وقال في رواية أخرى وردت: شهدت بأن الله أو شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وغير ذلك من الأبيات. والقصة مشهورة ومذكورة، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب تصحيحها كما أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عبد الله بن رواحة على إثبات صفة العلو لله عز وجل في تلك الأبيات التي قالها مخاطبا بها زوجه. كم بقي على ذن؟ 8 دقائق. نأخذ الدليل التاسع أو العاشر، العاشر، وهو حديث المعراج. باستدلال بحديث المعراج، إثبات المعراج أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا ظاهر جلي. والأحاديث ثابتة معروفة في الصحيحين من حديث أنس، وسبق الاستشهاد بها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماء، إلى الله عز وجل في السماء، فهذا لا خلاف فيه، وهذا دليل صريح على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأحاديث المعراج ثابتة في الصحيحين كما سبق الكلام على ذلك. ثم ذكر الحديث الحادي عشر، أو الدليل الحادي عشر، وهو حكم سعد بن عبادة بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد حكمت بحكم الذي في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قصة سعد بن معاذ مع بني قريظة لما خانوا العهد، وأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد أن يحكم فيهم بعد أن نقضوا عهدهم. فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الذي حكم فيهم من فوق سبع سماوات. وهذا هو الشاهد من الحديث أو من الاستشهاد. يقول المصنف: واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريظة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه في وزاني. ثم ذكر الدليل الثاني عشر. فهنا يذكر المصنف أن من الأدلة الدالة على إثبات العلو قصة سعد بن معاذ مع رضي الله تعالى عنه مع بني قريظة، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حكم بحكم الذي في فوق السماء سبحانه وتعالى. ونختتم بحديث أو بالدليل الثاني عشر، وهو حديث البراء في عروج الروح إلى الله تعالى في السماء. يقول: واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المسانيد، منهم الشيباني وأبو عوانة، ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني قد صححوه، وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان. وهو حديث البراء بن عازب في قصة الروح وخروجها وسلها من الجسد وصعودها إلى السماء، وهو حديث طويل، وجاء فيه أن الملائكة يصعدون بها أي الروح، فلا يمرون على ملائكة من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، إلى أن قال: حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وهذا هو الشاهد، والله تعالى أعلم.